بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: قصر في الحجر، والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الحيض. كلمة فصل سبق شرحها، وأما كلمة الحيض فأخذ من حاض يحيض حيضا، وهو بمعنى السيلان، فهو بمعنى ماذا؟ السيلان. الحيض في اللغة بمعنى السيلان. تقول العرب: حاضت السمرة إذا خرج منها ماء أحمر. والسمرة هو اسم شجرة تسميها العرب أم غيلان، وهي نوع شجرة، نوع شجرة. يقال حاضت السمرة أي خرج منها الماء الأحمر. هذا معنى الحيض في اللغة. وسمي الحيض أيضا لأن الحيض والمحيض من اجتماع الدم في الموضع ثم يسيل، فإذا المأخوذ من الاجتماع ومنه الحوض، وهو مجمع الماء. الحوض مجمع الماء يجتمع فيه الماء، ومن ثم قيل للحيض حيضا، فيجتمع الدم في مكان، ويسمى والحيض أيضا السيلان، ثم يسيل من المرأة. فهذا هو الحيض المراد به في اللغة. وأما في الاصطلاح فالدماء على أقسام. الكلام هنا يتعلق بماذا؟ بالمرأة، وليس بالدماء مطلقا، لأن الدماء سبق الكلام عليها في باب النجاسات. المراد هنا ما يخرج من المرأة من الدم. رحم المرأة يرخي ثلاثة أنواع من الدماء: دم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس. دم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس. ووجه ذلك أن المرأة إما أن يسيل منها الدم حال الصحة فذلك حيض، أو حال المرض فذلك استحاضة، أو حال الحمل وبعد نهايته وذلك هو دم النفاس. وذلك هو ماذا؟ دم النفاس بعد وضع الحمل. طيب، هذا معنى الحيض من حيث اللغة وأنواع الدماء التي تخرج من عند المرأة من رحم المرأة. ما هو دم الحيض؟ دم الحيض ما هو؟ هو دم الحيض هو الدم، هو الدم دم أو كدرة وسفرة، خارج بنفسه من قبل من تحمل عادة غير زائد على 15 يوما ومن غير ولادة. ما هو دم الحيض؟ هو دم أو سفرة وكدرة، خارج بنفسه من قبلي أي من موضع الفرد، من قبلي من تحمل عادة، المرأة التي تحمل ابنة كم؟ ابنة 9 سنين في الغالب لا أقل أو أزيد، من تحمل عادة غير زائد على 15 يوماً، ما يزيدش عن 15 يوم. أنا في المذهب ومن غير ولادة إخراج النفاس، هذا هو دم الحيض في المذهب. هذا مالك رحمه الله. هذا الحيض جعله الله تبارك وتعالى علامة على براءة رحم المرأة، علامة على براءة رحم المرأة، وجعله الله تعالى أيضا حفظا، سببا لحفظ الأنساب. وكتبه الله على بنات آدم، وقيل على نساء بني إسرائيل والأول أصح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا للحج واقتربوا من مكة حتى أتوا سرف، منطقة جبل قريب من مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فإذا هي تبكي، قال ما لك أنفستي أي أحضتي؟ قالت نعم. قال إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. الحديث إذن هذا دليل على أنه قد كتب على بنات آدم، فهو من الزمن الأول. بعض العلماء قال أن نساء بني إسرائيل لما أحدثنا في أماكن العبادة في معابدهن صرنا يخرجن متزينات ويقع ما يقع من حديثهن في المعابد، كتب ضرب الله عليهن الحيضة فصرنا يعتزلن المعابد. لا، والأول هو الصحيح، والثاني لا يثبت فيه دليل قوي. فالصحيح أن الله كتبه على بنات آدم. نعم، هذا هو الحيض. وأصل لونه، أصل لونه أنه أحمر، له رائحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أحمر، وفي رواية قال حديث آخر أسود يعرف. أصل لون الدم أحمر، وقد يكون أسود بدليل الحديث دم الحيض أسود يعرف ولا يعرف؟ يعرف، يعرف من ماذا؟ من الرائحة. قال عليه الصلاة والسلام لم يجد عرف الجنة، هذا في الذي يعتدي على مؤتمن وعلى معاهد، في المرأة تفعل كذا وكذا لا تجد عرف الجنة، أي لا تشم رائحتها. دم أسود يعرف، وقد يكون صفرة أو كدرة، فالأحمر واضح والأسود واضح، الصفرة يخرج الدم مخلوط بلون أصفر، والكدرة فيه لون بني أو يميل إلى الزرقة، لكن هذا يكون حيضا بشروط الصفرة والكدرة إذا كان في زمن الحيض كما سيأتي. طيب اقرأ. والنساء، قال والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل. ها، قسم النساء إلى هذه الأقسام الثلاثة، يعني المرأة هذه هل تحيض أو لا؟ لا أو لا، نقول إما صغيرة لا تحيض، وإما كبيرة يائست، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أذكرنا هنا شحال زوج، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اليائسة ما يجيش الحيض، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن توجد التي لم تحض البنت الصغيرة دون 9 سنوات في الغالب، واليائسة من المحيض التي يائست 45 فزيادة، وقيل 50 فزيادة، 50 سنة فزيادة، يبقى بينهما ماذا؟ التي تحيض. هذه التي تحيض بعد زادت 9 سنين راح ماذا؟ يبدأ الحيض. هذه مبتدأة، الحالة الأولى مبتدأة، بدأ الحيض، جاءها المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، إيش صارت؟ اعتادت، صارت معتادة. واضح؟ صارت معتادة. بعدين ماذا؟ تزوجت و إذن الحيض في حكم، في حكم الحامل. إذن عندنا صغيرة لم يأتي الحيض، كبيرة يائسة، ما بينهما إما في بداية الحيض. ما أحكام المبتدأ؟ متى نقول أنها حاضت؟ الآن ابتدأ حيضها، جاء المرة الأولى والثانية والثالثة، بماذا تثبت العادة؟ باثنين ولا ثلاثة؟ سيأتي. صارت معتادة، طيب، وحملت، تحيض ولا ما تحيض؟ وإذا حاضت ما هو أحكام حيضها؟ صارت الثلاثة. لهذا قال النساء إيش؟ مبتدأة ومعتادة وحامل. شفت العالم كيف يقرب العلم؟ من جاء هذا؟ ومن جاء هذا؟ جاء من طول ممارسة، من طول ممارسة وكد وجد وتعلم ودراسة لكتاب الله جل وعلا ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلام الفقهاء من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم وهلم جرة. فجاب لك هذا التقسيم، قربه لك. لهذا الكتب هذه وضعت، وضع العلماء لتقريب العلم، لتقريب العلم. فصير عندك الآن سهل، طفلة صغيرة لا تحيض، كبيرة انقطع حيضها يائسة انتهى. طيب ما بينهما؟ قال أول مرة يأتيك الحيض أنت مبتدأ، سنذكر أحكامها. الثانية والثالثة أنت معتادة، سنذكر أحكامها. أنت حامل، هي حامل، سنذكر ماذا أحكامها. فهي ثلاثة، مبتدأ معتادة. واضح؟ قرأ. قال وأكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما، وللمعتادة عادتها، فإن تمادى بها الدم زاد 3 أيام ما لم تتجاوز 15 يوما، وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها، وبعد 6 أشهر 20 ونحوها، فإن انقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها. جميل. نبدأ بالمبتدأ، ونحن مبتدعون، ها؟ فنبدأ بالمبتدأ. يلا. قال والمبتدأ ماذا؟ وضعي. وأكثر الحيض أيوة. من هي المبتدأ؟ نقول مبتدأ بنت 9 سنوات في قول جمهور العلماء، ويستندون في ذلك لآثر عن عائشة، إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، وهذا رواه البيهقي، وفي الآثر في سنده ضعف، لكن مما تورد عليه جمهور أهل العلم. فالغالب أن بنت 9 تحيض، بنت 9 تحيض، وقد لا تحيض في 9، حتى 10 و11 و12 و13 و14 و15 ممكن تأخر، لكن دون 9 لا. وبالتالي دون 9 سنوات 8 7 إذا سال معها دم فاعلم أن ذلك دم مرض، دم فساد، دم مرض أو ودم فساد. واضح؟ إذا بلغت 9، إذا جاءها الدم نقول هذا دم حيض. طيب، وأكثر الحيض لمبتدأ. بماذا يثبت هذا؟ شوف عندنا في أحكام الحيض عندنا نوع المرأة، مبتدأة معتادة حامل، إن كان بعض العلماء يزيدون مميزة ومحيرة. عندنا نوع المرأة، عندنا بماذا يثبت أقل الحيض، وعندنا أكثر الحيض، وعندنا أقل الطهر، وعندنا أكثر الطهر، وعندنا علامة الطهر. 6 سؤال، 6 أشياء. نوع المرأة، مبتدأ معتادة حامل، بماذا يثبت الحيض؟ أقل الحيض، أكثر الحيض، أقل الطهر، أكثر الطهر، علامة الطهر. طيب صح. نأتي المبتدأ 9 سنين، سال معها دم نقول هذا دم حيض. بماذا يثبت الدم؟ يثبت الدم بدفقة واحدة الحيض. المبتدأ بنت 9 سنين إذا سال معها قطرة نقول هذا دم حيض. واضح؟ قطرة يعتبر دم حيض. طيب سيأتينا في بعض المتون الأخرى مفصلة يقولون العادة تثبت بالقطرة والعدة تثبت باليوم والليلة. ها هذا تفصيل آخر، خلينا فيه، خلينا مع المبتدأ، مع المبتدأ كما يقال. طيب، يثبت بالقطرة الواحدة، الدفقة الواحدة يثبت بها الحيض على مذهب مالك هو الصحيح. فإن تمادى الدم بانتسع سال يوم ويومين حيض، ثلاثة حيض، أربع، خمس، ست، عشر، 11، 12، 15 حيض. فوق 15 هذا دم فساد، دم استحاضة، دم استحاضة. فالمبتدأ يثبت الحيض في حقها بدفقة واحدة، أقل الحيض في حقها حيض دفقة واحدة، أكثره 15 يوم، لا تزيد على 15 يوم. طيب، وأكثر الحيض للمبتدأ 15 يوما. الآن انتقل للمعتادة. طيب الآن متى تنتقل للمعتادة؟ إذا ثبتت عدتها، إذا ثبت عادة، بماذا تثبت العادة؟ بالمرتين ولا بالثلاث؟ تثبت بالمرتين، وقيل بثلاث، تثبت بالمرتين وقيل بثلاث. الآن بنت 9 سنين، جاءها الدم 5 أيام ثم انقطع المرة. أطيب، المرة الثانية جاء 5 أيام، إذا شحال عدتها؟ عدتها كم؟ عادتها شحال؟ 5 أيام. المرة الثالثة زاد 6. المالكية عندهم قول تفردوا به وهو الاستظهار. الاستظهار ما معناه؟ قالوا المرأة المعتادة تستظهر 3 أيام. خلينا لما نجو المعتادة، أنا في المبتدأ. إذن يثبت الحيض بماذا؟ بدفقة. أكثر الحيض 15 يوم. كيف تعرف أنها طهرت؟ بعلامة الطهر. ما هي علامة الطهر؟ علامة الطهر أحد أمرين: القصة البيضاء أو الجفوف. ما معنى القصة البيضاء؟ لما ينقطع الدم عن المرأة تدخل قطنة في موضع الدم في فرجها، تخرج تجد ماء رقيق أبيض كالجير، لا يوجد شيء إلا ذاك الماء الأبيض كالجير، نقول هذه علامة الطهر. هذا يستدل عليه أنها ماذا؟ أنها طاهرة. إذا لم تظهر هذه العلامة، أدخلت القطمة وأخرجتها نقية جافة لا يوجد شيء إلا رطوبة فرج المرأة، هذا الجفوف، نقول هذه علامة الطهر. واضح؟ وإلا مضي 15 يوم، إذا 15 يوم كملوا وما زال الدم نقول طهرت، الدم الزائد هذاك استحاضة وليس ماذا؟ وليس بحيض، الاستحاضة وليس بحيض. تمام؟ طيب، أيهما أقوى في العلامات؟ القصة البيضاء ولا الجفوف؟ المشهور هو القصة البيضاء، القصة البيضاء، وقيل الجفوف. واضح؟ في تفاصيل تأتي، ليس هذا موضوعها. طيب، نكتفي بهذا المبتدأ، وبعدين تأتي معتادة ووهن المجر. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.